Momo Remix Live. DJ Momo Remix Live. آه هو مرقة الجواهر بسوسة وصلت يا بو. هيا زيد شوية زيد شوية زيد شوية على العروسة والعريس. يا ولدي خمسة وخميس عليه خمسة أشهر ليلة زيد خمسة وخميس حط السنون وعلى جود الخور العروس جاء فخرته يا إنسان أشهر الجمعة لكل خميس خمسة وخميس هلا معايا كل خمسة وخميس على العروسة والعريس يلا سمعونا أهل خمسة وخميس خمسة وخميس على العروسة والعريس على العرايس مش خلينا نسير خمسة وخميس خمسة وخميس يا ولدي بالحور أقوى سمعونا يلا على العروسة والعريس يلا مع بعضنا يلا يلا خمسة وخميس خمسة وخميس على العروسة والعريس انت هو صاحبي حلو كيفك مالي انت هو صاحبي بحال عبيدك دمي انت هو صاحبي اي اي يا حلو كيفك مالي اي اي يا شتت ومش هتجيب ايام تجري والاعوام تطير وشتت ومش هتجيب ايام تجري والاعوام تطير يا وليدي لا بغيت تسيب اتجوز ما دام صغير ايه ايه بزات البركه بزات البركه يا سام تبعها بنية الوصول عوام تجري والايام تدور تبعها بنية الوصول عوام تجري والايام تدور تحفظ لك عرضك وتسول لا يصير قلبك ممحون مش هتدي ومش هتشيل ايام تجري والعوام تجيل ولدي لا بغيت تسيب لسه مش مادام سنين غني في فرح الغالي غني في فرح الغالي غني في فرح الغالي سبع ايام وليالي سبع ايام وليالي في الفرح الليل غني في الفرح الليل شطح كل العيلة شطح كل العيلة يا مسهرة الليالي حرمت النوم الغالي يا مس سهرت ليالي حرمت النوم الغالي اطلب في ربي العالي يكبر زاوية بالي يكبر زاوية بالي الليلة سهرة طنطور الليلة من قدامي بلاص هيا هيا زيد هيا نزرب روحك شوية هيا نمشوا للعراس هيا هيا زيد شوية نحوزوا من قدامي بلاص هيا هيا زيد شوية هيا هيا زيد شوية يلا يلا شد حقراوة وقفاصة شد حقراوة وقفاصة للسهية للصبحية انوبلية وسوحلية يلا يا صبايا يلا يا عزيز فرح مدوم شلوة يا حلوة ملا قوة يلا يلا اللي للسهرة في سوس هيا هيا زيد شوية يعيش خويا شاب عروس هيا هيا زيد شوية اللي للسهرة في سوس هيا هيا زيد شوية سلم خويا شاب عروس هيا هيا زيد شوية العين ان شاء الله محروسة العين ان شاء الله محروسة والسهرية للصبحية حوت عليك والحوت علي اسمع ورا الشالة يا الخالة الخميس على محمد عزيز وعلى اسمع على لطفي الشواش يا طازراز الله سمون عليهم زغروت تقوية وحلو يا الحفال يركز ركز طفلة تشتاح لأخرى الدزيان يا الحفال يركز ركز بنية تشتاح لأخرى الدزيان يا الحفال يركز صيب أخرى صيب أخرى من غير بنية تشتاح لأخرى الدزيان أخد عقل يا وليد كله دور على الفساني واشتاحت قعد في يقوم عاد يلا عاد طويلة عاش مثلاني واشتاحت قعد في كله دور على الفساني واشتاحت قعد في واحد طويلة عاش مثلاني واشتاحت قعد في والله كثروا الحفال والله كثروا الحفال واحدة تشتاح لأخرى الدزيان الحفال يكسر كس هي تشتاح في العمل يفوت علي ها طي وخذ هالي خذ هالي طي خذ هالي وخذ هالي في الصيفية ها في العمل يفوت علي ها طي وخذ هالي العربي همة ودلالة همة ودلالة همة ودلالة نخطبها وما نقولش لا لسفاقسية أكبر عدالة